فهذا لا يسمى بدعة وإن لم يكن موجودا في عهد الصحابة، لا يسمى بدعة. ولهذا يخطئ بعض الناس يجعل كل شيء جديد يسميه بدعة، فإن أراد البدعة اللغوية فصحيح، وإن أراد البدعة الشرعية فليس بصحيح. طيب البدعة يقول مالك إما بمكفر أو بمفسر، يعني إما أن تكون البدعة مكفرة سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل، أو مفسقة لا تصل إلى درجة الكفر. مثال ذلك رجل أنكر أن الله استوى على العرش، فهذا بدعته ليش؟ لأن هذا تكذيب. فكل من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه هو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. ورجل آخر أقر بأن الله استوى على العرش، لكن قال استوى بمعنى استولى، هذا بدعته مفسقة. اللهم إلا أن لا يعرف إلا هذا، أو يكون هذا مما أده إلى اجتهاده بعد التمحيص، هذا لا يدعس. يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. الأول يعني البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور. ليش قلنا صاحبها الجمهور؟ نقول مقدم وجمهور فاعل. الجمهور لا يقبلون صاحب البدعة المكفرة أيا كان نوعها. وعلم من قول المؤلف الجمهور أن في المسألة خلافا، وأن غير الجمهور يقبل رواية هذا المبتدع، لكن اتفقوا على أن هذا مشروط بما إذا لم يستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل رواية مطلقا عند الجمهور بالإجماع، لأن الذي يستحل الكذب على الرسول ما يؤمن أبدا أن يكذب. حتى إن بعضهم والعياذ بالله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب والترهيب، فقيل له في ذلك فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا وأنا إنما كذبت له لا عليه. كيف له؟ قال لأني إذا كذبت في الترغيب رغبت الناس لسنتي، وإذا كذبت في الترهيب رغبت الناس بطاعتي وعدم مخالفتي. فاستحل الكذب مثل هذا لا نقبل روايته، لأن الكذب وصف يقل بالخبر الذي هو الرواية فلا يمكن أن يقبل. أما الثاني فيقول المؤلف والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح النسائي. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. كيف؟ لا عندي. أنتم عندكم إلى بدعتي من موجودة الشرح، لكن في الشرح ولا في الشرح لا أجل هندي. طيب إن كان هي موجودة في الشرح طيب فهو يمكن نسختي دخلها في المتن. طيب على كل حال الآن صاحب البدعة المفسرة ذكر المؤلف فيه تفصيل، إن كان داعية فإنه لا يقبل، كان داعية فإنه لا يقبل. الداعية هو الذي يثبت على بدعته ويدعو الناس إليها ويناظر عنها ويجادل هذا لا تقبل بدعته، رواية لا تقبل روايته، لأن أقل ما فيه أنه فاسد. ومن شروط قبول الرواية العدالة. أما إذا كان غير داعية كالمقلد مثلا، فإن روايته تقبل، لكن بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل. طيب مثال ذلك، لو روى أحد من أهل البدع شيء، أو من أهل المذاهب المتعصبين شيئا يدعو إلى بدعته أو إلى مذهبه، فإننا لا نقبله. لو روى الروافض حديثا يتعلق بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يروه غيره، فإننا لا نقبله، لأن ذلك يقوي بدعته، يقوي بدعته، لا سيما إذا كان هذا الحديث مما لا يمكن أن يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لبلوغه الغاية في الغلو في علي بن أبي طالب. وكذلك لو روى أحد منهم حديثا في دم عمر أو أبي بكر أو عثمان أو نحوهم ولم يروه غيرهم، فإننا لا نقبل، وذلك لأنهم متهمون. فصار المبتدع له حالة، الحال الأول إيش؟ أن يكون داعية، لا، الحال الأول أن تكون بدعته مكفرة، فهذا لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور، ما لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا لا تقبل اتفاقا. الحال الثاني أن تكون البدعة مفسقة، فهذا فيه تفصيل، إن كان داعية لم تقبل، لأن أقل أحواله أن يكون فاسقا، والفاسق لا تقبل روايته، وإن لم يكن داعية قبعت روايته بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنها ترد على المختار. قال المؤلف: ثم سوء الحفظ، وهو السبب إيش؟ العاشق من أسباب الطعن في الراوي. سوء الحفظ إن كان ملازما، عندك ملازما ولا ملازما؟ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، وإن أو طارئا فهو المختلط. نعم، كيف الفتح عندكم؟ يصح. طيب سوء الحفظ، سوء الحفظ يكون في أحد أمرين، إما عند التحمل، وذلك بأن يكون كثير الغفلة، وإما عند الأداء بأن يكون يحرف ويحذف ويزيد، المهم أنه ليس قوي الحفظ. وليس معنى ذلك أنه يشترط في الراوي أن لا يسهو أبدا، إن هذا مستحيل، لكن إذا كان خطأه أكثر من صوابه هذا إيش؟ سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ لا شك. لكن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين، ما يكون لازما أو طارئا. فاللازم أن يكون هذا الراوي من أصله سيء الحفظ من أصله، إن تحمل لم يتحمل على الصواب، وإن أدى لم يؤدي على الصواب، فهذا نسميه لازما، نسميها سوء الحفظ اللازم، ولا يقبل حديث. وإما ويسمى شاذا على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة في الشاذ، لأنه سبق لنا أن الشاذ هو الذي يرويه الإنسان مخالفا لمن هو أضعف منه أو أوثق منه، هو ضعيف روى حديثا مخالفا لمن هو أقوى منه يسمى شاذ. لا لا نعم يقول منكر الشاذ إذن هو الذي رواه ثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. هذا على رأي، على رأي آخر يقول إن الشاذ هو من رواه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ، الملازم له سوء الحفظ. أما إذا كان قارئا كيف يكون قارئ سوء الحفظ؟ في كبر أو مرض أو احتراق كتب أو ما أو فقدان أهل أو أصحاب حصل له بذلك اختلاف في عقله، هذا نسميه مختلطا أو مختلطا. يقول ومتى توبئس، طيب ماذا نعمل في هذا المختلط؟ نقول ما حدث به قبل التغير فهو مقبول وبعده مردود، وما شككنا فيه وجب فيه التوقف. نعم لا بالعقيدة وبالأذكار وبالأفعال. ولاتهم والعياذ بالله وصلت بهم الحال إلى القول بوحدة الوجود. ابن عربي يقول وحدة الوجود هو أصل الصوف، ابن سينا منهم لكنه من المتفلسفة، ابن سينا الشيخ الإسلام وابن القيم يقولون النكات. ما يدرون عنه، إما أنه ما يدرون عنهم ولا ما يدرون وصل الإحراق، هذا أفضل. عندهم إحراق في العقائد وفي الأقوال وفي الأفعال، عندما يذكرون الله هم يعني طرق غريبة، يأخذون عصا يبدون خبطوا يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يقولون إذا لم نتغرم في الأرض فاللي يطير منها الغبار هذا معناه هو اللي عنده قوة في الاستحضار وقوة في اليقين. نعم إلى الحد، لكن الآن نقول هذا خبل في الواقع، يبدون يجيبون تراب ولخبطوا يتعور هذا التراب، ويبدأ واحد ينظف مكانهم تنظيف كامل ويبلهم ماء ويجوا يخبطون ما لقوا غبار مساكين. هذا من الأفعال المنكر البدعية. إذن فما سبق لنا إذا قال الراوي حدثني الثقة حدثني من أثق به حدثني من لا أفهم، نعم هذا عدله ومع ذلك لا يقبل، فإن قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك فهو أيضا لا يقبل. أما الثاني فنقع المعلم، لأن من لا تعرف عينه لا تعرف أزالته، ومن شرط قبول الخبر عدالة المخبر به. الثاني الذي قال حدثني من أثق به أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو نحو ذلك من العبارات، يرد على كلام المؤلف الذي صحح، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. ولكن فيه قول الثالث أنه إذا كان المعدل عالما بأسباب التعديل وأمينا فإنه يقبل، وقلنا أن هذا هو الراجح. إذا كان عالما بأسباب القبول وأمينا فإنه يقبل، لأن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقول حدثني من أثق بي أو حدثني الثقة إلا وهو عالم. وكما أنه لو وثقه من غير أن يروي عنه فهو مقبول التوثيق، وكذلك إذا وثقه مع الرواية عنه. طيب، إذا شف إذا سمى الراوي ولكن لم يروي غيره عنه، قال حدثني فلان، ففتشنا في كتب التراجم والحديث ولم نجد يروي عن هذا الرجل إلا هذا، يعني ما روى عنه إلا واحد، يسميه مجهول العين. حكمه من حيث قبول خبره كالمبهم. لكن هنا قال رحمه الله يقول وكذا إذا وثقه من يفد عنه إذا كان متأهلا لذلك، ففرق بين المبهم وبين المسمى. فالمسمى الذي لم يروي عنه إلا من سماه إذا وثقه وهو أهل التوثيق على رأي المؤلف يقبل ولا لا يقبل، بينما المبهم على رأيه لا يقبل. والصحيح أن الباب فيهما واحد، فإن هذا الرجل الذي لم يروي عنه إلا من وثقه وفي الحقيقة لا يعلم إلا من جهته، لا يعلم اسمه ولا تعلم حاله إلا من جهته. فإذا كان أهلا للتوثيق وأمينا الحكم عليه بالثقة فإن نحكم بصحة الحديث. نعم، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يعني قصد على سبيل الإطلاق، وإلا فإننا نقول إذا روى شخصان عن الشيء عن شيء الرجل وسميا ولم يرد توثيقه عند علماء الحديث، فلماذا لا نقول إن روايتهما عنه توثيق له؟ لأنهما لولا أنهما يريان أن هذا الرجل مقبول الخبر لم يروي عنه، لا سيما إذا اختلف زمن الرواية، فإنه إذا اختلف زمنها يبعد جدا أن يتواطأ على رواية عنه مع عدم ثقته. الحاصل الراجح أنه إذا روى عنه الآن ولم يوثق فإن روايتهما عنه توثيق حتى وإن لم يوثقا، إذا كان من أهل التوثيق والأمان. لكن المؤلف يرى أنه من الأشياء التي يتوقف فيها فلا تقبل ولا ترد إلا بقرين يدل على القبول أو على الرد. أظنكم لم تنسوا تعريف البدعة لغة والصلاح أولا أنا سجمون. طيب البدعة لغة الشيء المبتدع المبتكر أو الابتكار، وفي الشرع التدين أو التعبد لله عز وجل بغير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو قول أو فعل. طيب قول المؤلف بأن يعتقد لو قال أو يفعل أو يقول، لأننا نفسر البدعة لأنها تعبد الله تعالى بغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو بغير ما شرعه من عقيدة أو قول أو فعل، فإن تقييدها بالعقيدة فيه نظر. ولكن قد يقول قائل المؤلف لم يقيدها بالعقيدة وإنما قال كأن يعتقد، والكاف هذه التشبيه ومراد المثال فقط، وهذا يعني التمثيل لا الحصر. كل مكفر طيب الذي عليه الجمهور أن البدعة إذا كانت مكفرة فإنه يرد صاحبها كبدعة غلاة الروافض الذين ألهوا علي بن أبي طالب أو الذين كفروا الصحابة إلا آل البيت وما أشبه ذلك. وكذلك أطلق بعض السلف القول بالكفر على من قال إن القرآن مخلوق، وقال إن هذا يكذب قول الله تعالى أنزله بعلمه فيكون كافرا. وهذه المسائل لها أبواب تذكر فيها في الفقه وأبواب تذكر فيها في كتب التوحيد والعقائد، والناس يختلفون فيها. لكن ابن حجر رحمه الله اختار هذا الرأي الذي قد ينازع فيه، يقول إن أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة نعم فإنه يكفر. وهذا لو قلنا إن البدعة لا تكفر إلا بهذا الحد لكان أكثر البدع غير مكفر. إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا صعب جدا، لأن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا كافر ما قد مبتدع، لأن كل مبتدع له شبهة في بدعته ولهذا اتخذها دينا. أما من أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين فهذا مو مبتدع، هو نفسه يحكم على نفسه بالكفر. لو قال انه ينكر تحريم الزنا او تحريم الخمر او ينكر فرض الصلوات الخمس او فرض صلاه الجمعه، هل نسمي هذا مبتدع؟ مبتدعا ما نسميه مبتدع. كلام المؤلف رحمه الله غير محرر في هذه المساله، بل نقول ان البدعه كل انسان مبتدع يعتقد انه على حق. لاحظوا يا جماعه، كل اهل البدع يعتقدون انهم على حق ولا ينكرون امرا معلوما بالضروره من الدين، لكن نحن نقول اذا كانت البدعه تستلزم تكذيب القران او ما صح من السنه فهذه كفر، هذه كفر لا شك فيه، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. لو قال مثلا إن الله لم يستوي على العرش، إن الله لم يستوي على العرش كذا أنكر. لو قال إن الله ليس له يدان أنكر اليدين. لو قال إن الله ليس له وجه أنكر الوجه. لو قال إن الله تعالى لم يسوى العرش، هذا أول واحد، إن ذكرنا صفة فعلية هذا أنكر، نقول هذا الرجل كافر. لكن إذا قال إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى هو وإن الله تعالى يدين لكن معناهما القوة، وإن الله وجها لكن معناه سواء، هذا ما نقول انه انكر، هذا اثبت لكن مع التاويل. ننظر التاويل، اذا كان له مساغ في اللغه العربيه فانه لا يكفر، اذا لم يكن له مساغ في اللغه العربيه فانه يكفر، لان تاويل الكلام الى ما لا مساغ له لغه معناه هو تكذيبه، هذا تكذيب. فلو قال قائل مثلا لرجل مثلا اشترى سيارة، هذا اشترى مسجلا، هل يمكن تأويل السيارة بالمسجل أو المسجل بالسيارة قصد؟ لا يمكن، لا يمكن تأويل المسجل بالسيارة. هذا الرجل كأنه قال إنه لم يشتري سيارة ولا أقبل، بدل ما قال اشترى سيارة قال اشترى شيء يمشي على كفرات، يقول نعم هذه السيارة، هذا ما كذب. مثل واحد يقال فلان اشترى سيارة، قال فلان والله ما اشترى سيارة، والله ما اشترى سيارة، قال أنا شايف وأشهد عليه وشوف كل شيء، قال والله ما اشترى سيارة وإنما اشترى شيئا يمشي على كفرات، ايش تقول؟ هذه المهم نعم دقيقة، المهم أن نقول الإنكار للصفة حكمه كفر، الإنكار للصفة كفر. التأويل ينظر، إن كان له مساق اللغة العربية فإن صاحبه لا، وإلا فإنه يقبل، هذا أقرب ما نقول في ضابط من أنكر صفة من صفات الله. أما لو أنكره مطلقا قال أبدا ما استوى على العرش، ما له ليس له يدان ليس له وجه، هذا إنكار فكري. المهم أن كلام المؤلف هذا فيه شيء من النظر، ولا يمكن لإنسان ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما بالضرورة من الدين، لا يمكن أن ننكره على سبيل التدين لله، والمبتدع كلهم ابتدعوا على سبيل التدين. طيب فيه ناس كثيرون من أهل البدع التي بدعتهم غليظة روى عنهم أهل الحديث، أو عنه، وذلك أنهم يرون أن الخبر لا ينطبق على مسألة البدعة، لأن هذا المبتدع الذي يرى أنه متدين قد يرى أن الكذب من أكثر الفجور، مثل الخوارج. الخوارج أحيانا تصل إلى دون التكفير، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يصلون صلاة ويقرون قراءة تحضرون صلاتكم وقراءتكم عندها، وأمر أن نقتلهم، قال حيثما لقيتهم فاقتلوهم. ومع ذلك هم من أشد الناس على الكذب وأهل الكذب، ولا يمكن أن ينقلوا شيئا كذبا إطلاقا، لا سيما إذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم يرون أن فعل الكبيرة كافر مخلد النار. فمثل هؤلاء روى عنهم أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما معان نبذتهم شديدة غليظة جدا. فلذلك يرى بعض العلماء أن مدار الرواية ليست على العدالة، عدالة التدين، إنما هي على عدالة التحري للصدق. فمتى علمنا أن هذا الرجل متحري للصدق غاية التحري وأنه لا يمكن أن يكذب، فلا علينا من دينها اللي يدين الله به. ما نقبل هذا، ما نقبل لأنه ما في على الكتاب والسنة. كل من كفر واحد من ناخذ بقول ما نقبل، ما نقبل بارك الله فيك، لأن التكفير له ميزان، له ميزان، وإذا كان له ميزان نرجع للميزان. ولا الآن الذين يعطلون الصفات مثل المعتزلة يرون أن أهل السنة مجسم حشوية وأنهم ممثلة وعندهم أن التمثيل كبر، فلما الشيخ مردود لأن الميزان هو كتاب السنة. نعم أهل البدع يكفر بعضهم بعض، لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل. ثم إذا كفر بعضهم بعض أيضا أهل السنة يزنون هذا القول بالتكفير، يزنونه بالكتاب والسنة، حتى لو كفر المعتزلة مثل كفروا الأشاعرة والأشاعرة كفروا الجهمية مثلا ما نقبل حتى نسمع. هم يرون انه يسوق، هذا صحيح انه مهمة تفضل ما يسوق، لا ما نكفرهم وما يعتقدون هذا الاعتقاد، مشكلة العقيدة صعبة كفر صعب. هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر انشده لنا قد استوى يسكن على العراق من غير سيف او دم مفراق، يقول استوى بمعنى استولى، فهمت؟ إيه؟ مع أنك تستطيع ترد عليهم بكل سهولة بالبيت هذا، وصول لهم استوى العراق، يعني البشر لما فتح العراق صاروا صرفوه، ها؟ العلو معنوي، إيه؟ زين، هذا وجه. نعم البيت هذا ما يعرف قائل، لا الأفضل إن الكلام لا في الفؤاد، إيه وهذا أيضا مجاز بقليل، وهو تعذر أن يكون عالم علوا ذاتيا فوق العراق. نعم كيف؟ إيه لا خلاص يلا نعم يا طلاب. أي نعم نعم صحيح. لا ابتداء ولا كل تأويل أول هو من حيث السياق لا وجه له في اللغة إيه في اللغة ابتداء، يعني مثل كلمة اليد في اللغة تأتي بمعنى القوة، لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوة مثل لما خلقت بيدي. لكن يقول ما دام احتمل معنى القوة اللغة إيه. إيه نعم، لأنه مشكلة. هو يقول ما ينظر للقرائن والسياق، لماذا؟ لو تدبروا ما صار شكا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تحتوي بدعته التسكير أصلا، وقد اختلف عليه في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه تأويل لأمره وتنبيه لذكره، وعلى هذا وعلى هذا ينبغي نعم هنا، وعلى هذا ينبغي ألا يروي عن مبتدعين شيء فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا ليعتقد في كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلا بآله، لأن تزيين في أحيان تزيين بدعته قد يحمله على تحديد الروايات وتسميتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا من أصح وأغرب ابن حبان أن جعل اتفاق على قول غير الداعية غير التسليم. نعم، قد أكثر على قول غير الداعية إلا أن روى ما إلا روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحاكم ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ ابي داود والنسائي في كتابه مريض الرجال، فقال في وقت الله: ومنهم دائما عن الحق اي عن السنه صاحب اللهجه، فليس فيه جيه الا ان يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم تقض به بدعته انتهى. وما قاله مبتدئ، لأن العلة التي لها أصل حديث الداعية قال يكفينا إذا كان ظاهر المرجو يوافق مذهب المبتدئ ولو لم يكن داعية، والله أعلم. الحافظ المالك رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسرة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها، فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور على العلم يرون أنها لا تقبل روايته لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر طيب. وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني: المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسر، فهذا إن كان غير داعية قبلت الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسر متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته فهذا يقبل. هذا خلاص ما ذهب إليه من حديث رحمه الله. اللي تقوله يخص جانب الله حمدوها. طيب سوء الحفظ هو الذي لا تترجح جانب لا يترجح جانب إصابته على خطأ. أقول هذا سيء الحفظ، يكون من تساوى خطأه وصوابه سيء كذا من باب أولى، ومن ترجح خطأه على صوابه فهو من باب أولى. إذن إن ترجح جانب صوابه على خطأه فليس سيئا كفر، نقول من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه كذا هذا سيئا كفر. وليس المراد من لم يخطئ أصلا، وليس المراد أن من وقع منه خطأ ولو يسيرا فهو سيئا كفر، ليس هذا هو المراد. الناس في الحقيقة منهم من يكون خطأه كثيرا أكثر من صوابه، هذا سيء الحفظ، ومنهم من يكون صوابه وخطأه سواء وهذا أيضا سيء الحفظ، ومنهم من يكثر خطأه يعني قص صوابه ولكن فيه خطأ فهذا ليس بسيء الحفظ، وذلك لأنه لا يسمه أحد، ما من أحد إلا وينسى أو يخطئ. هذا سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لازما أو طارئا. فإن كان لازما وصف حديثه بالشاذ على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة، لأنه مر علينا في أول كتاب أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا ليس بثقة سيء الحفظ، إذا روى شيئا فهو شاذ على رأي بعض أهل العلم، أما على رأي الجمهور فيقول ضعيف ولا يقول إنه شاذ، لأن ما فيه مخالفة بل هو ضعيف، لأن من شرط الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط ويكون حسن. طيب إن كان طارئا هو الحفظ طارئ، بأن يكون هذا الراوي يحدث من كتبه، ما عنده حفظ لكن عنده كتب يحدث منها، يجلس الناس ويفتح الكتاب ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، ثم إن كتبه فقدت احترقت سرقت أصابها تلف، المهم أنه ضاعت عليه، يسمى هذا إيش؟ نعم يسمى مختلطا أو مختلطا، لأنه قبل أن تخترق كتبه كان ثقة لأنه يحدث منه، وبعد أن ضاعت أو تلفت أو اخترقت ساء حفظ، لأنكم يعني تعلمون أن الرجل الذي يعتمد على الكتابة يكون حفظه قليلا، والإنسان الذي يعتمد على الحفظ يكون حفظه كثيرا، ولهذا تجد بعض العامة أشد حفظا من طلبة العلم، لأن طالب العلم يعتمد على الكتابة والعامي على الحفظ، والذاكرة كغيرها من القوى تتمرن، فكما أن عمل اليد وعمل الرجل يتمرن الإنسان العامل الذي يشتغل يكون أقوى من الرجل الكسلان، كذلك الحافظة تتمرن إذا مرنتها على الحفظ صارت أحسن وأقوى. طيب هذا الذي يحدث من كتبه ثم تلفت يسمى مختلف، حكم حديثه تستمع إليه من كلام الحافظ Thank you. وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يراد ذلك باعتبار الآخرين عنه. طيب هذا مختلف، قال له حال ولا حال هو حال لا. ما علمنا أنه حدث به قبل الثقة والرد ثقة فيصدق، وما علمنا أنه بعد الاختلاط فليس، وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه لاحتمال أن يكون قبل الاختلاط يقبل أو بعده فلا يقبل. والمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر الاختلاط يقول يقبل أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز وإن لم يتميز وسكت عن الثالث يوقف، وإذا كان هذا الاختلاط فإنه لا يوقف. لكن لماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده؟ يقول مالك رحمه الله باعتبار الآخرين عنه، فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اختصر به قبل الاختلاط لا بعده، فهذا يعني نعرف أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يأخذ عنه بعد اختلاطه، إما لكونه قد مات أو لكونه هذا قد حدث في بلد ثم سحل عنها قبل اختلاط موسمه أو ما أشبه ذلك. فإننا نقبل إذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به إلا بعد الاختلاط فإننا لا نقبل. إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز فهذا نتوقف، وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط وبعده فإننا نتوقف. فصار التوقف له صورتان، الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثا، ماذا نعمل؟ نتوقف لما نفهم أو نفهم بقدر نفسه بقدر نفسه في الحديث بقدر نفسه هل اتصل به قبل الحديث أو يصل أو لا، فيجب التوقف. يقول رحمه الله ومتى تبرئ السيء الحفظ، من ذي الحفظ؟ من المرجح جانب إصابته على خطأه. يقول متى تبرئ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، فإنه يصير الحديث حسنا لغيره. إذا تبرئ سبق لنا من المتابعة اشتراك التلميذين في شيخ واحد في متابعة كاملة، وفي شيخ الشيخ هنا تكون متابعة خاصة، المراد نفسها متابعة كاملة، أو نأخذ العموم متابعة كاملة أو خاصة إذا تبع في معتبر، يعني في إنسان معتبر أن يكون مثله في الثقة قبل الاختلاط أو فوقه فإن حديثه يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره، لأن تعدى الطرق يزيد الخبر قوة. فإن توضع بأقل منه في إنسان ضعيف فإنه لا يكفي توضع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب فهذا لا فائدة له، هذا لا فائدة له إن لم يضر ما نفع. وكذا المختلف الذي لم يتميز والمشهور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثه حسنا لا لذاته بل باعتبار المجهول، وهذا ما يعرف في أول مرة بغيره، فصارت المتابعة الآن إذا تبع سجل الحسن لشخص معتبر بأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسنا لغيره. كذلك المخبر إذا تبع لشخص معتبر لكنه ليس شخص تام فقط بحيث أنه يكون عليه صريحا، وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك، إلا أنه يعتبر متابعة صار حديثه حسنا لغيره. المسبوق هو من كان ظاهر العجاز وليس عجلا ظاهرا وباطنا، ولهذا يسمى مسبوقا، لا تبين احداثه تماما ولا لكن ظاهر حال الصلاة، فهذا يكون حديثه حسن لغيره إذا توبع بمعتبر. كذلك المرسل، كيف المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف كما سبق، فإذا توبع بمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن، فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم بكونه حسن لغيره. المدلس هو أن يروي الإنسان عن شخص لم يلتقه في رفض يحتمل السماع، وقد سبق لنا أن المدلس إذا عنعن الحديث فإنه لا يحمل على السماع ما لم يصرح بالتحديث. فإذا تبع المدلس إذا تبع لشخص معتبر عن شيخه فإننا نحكم بأنه حسن لغيره. أما إن تبع لضعيف فإن الضعيف لا يعتبر به. الذي يحفظ سريع هو على سريع الحفظ، والذي يتأخر حفظه ولكن ما هذا قد نقول انه فيه سوء حفظ من حيث التحمل، لان هذا لم يأتي حفظه مثل ما في دراسة حتى يحفظ يكتب ما يكتب الا من كان جيد الحفظ وبقي ان يقول المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعي وسكت عن رابع وهو إلى الله عز وجل، ينتهي السند إلى الله، وهذا ينبغي أن يذكر لأن الذي ينتهي الله هو الحديث القدسي، والعلماء يعدونه من قسم الحديث لا من قسم القرآن، وحينئذ فينبغي أن يقال إنه أن يضاف إلى غاية السند، إلا أن يقال إن المراد بالسند هنا المراد بذلك المتن الذي ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولكن هذا يعكر عليه أنه ذكر الذي ينتهي إلى الصحابي وإلى التابعين. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يقال إما أن ينتهي إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فالذي ينتهي إلى الله يسمى الحديث القدسي، هكذا اصطلحوا عليه، وقد يسمى الحديث الإلهي نسبة إلى الله عز وجل، وقد يسمى الحديث الرباني نسبة إلى الرب. على كل حال، الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني هو الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، الذي ينسبه إلى الله عز وجل، وهو كثير كثير. منها حديث أبي ذر المشهور إن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وهذا الحديث عن الحديث القدسي لا شك أن مرتبته أعلى من الحديث النبوي، لا شك في هذا، وأن مرتبة القرآن أعلى منه، أعلى من الحديث القدسي، لأن القرآن له أحكام لا يشق فيها الحديث القدسي بأي حكم من الأحكام بأي شيء. فالقرآن آية من آيات الله، كلام الله تعالى باتفاق أهل السنة لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا. وأنا أعبر بالإعجاز تبعا لما عليه أكثر الناس، وإلا فإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا ينبغي أن نقول الإعجاز، بل نسمي المعجزات آيات، لأنه هكذا جاء في القرآن. الله قال عن القرآن ما قال بل هو معجز، بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات. وصدق رحمه الله أن الذي ينبغي أن نسمي ما يقولون عنه معجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفات الله تعالى لا مثيل لها. القرآن متعبد بتلاوته، قل لا نعم متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا طاهر، القرآن لا يقرأه الجنب، القرآن يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي ليس له شيء من هذه الأحكام، ينتفي عنه جميع الأحكام التي تثبت للمصحف، ومنها أنه غير معجز ولا متعبد بتلاوته. عرفتم؟ أولى هكذا قال العلماء. ولكن هل نقول إنه كلام الله لفظا ومعنى، أو كلام الله معنى والرسول صلى الله عليه وسلم عبر به؟ يعني فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، قال: قال الله أو يقول الله، فإذا أضافه إلى الله وجب أن يكون كلام الله، لأن الذي أضافه إلى الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق القائلين من البشر، فيكون الكلام كلام الله لفظا ومعنى. ومن العلماء من قال إنه كلام الله معنى لا لفظا، وليس هذا فرعا من اختلاف الأشعرية وأهل السنة، هل كلام الله معنى المعنى القائم بالنفس أو هو الكلام الحرف والصوت؟ لا، هؤلاء يقولون إنه كلام الله تعالى معنى لا لفظا. الدليل قالوا: لأنه لو كان كلام الله معنى ولفظا لثبت له أحكام القرآن، إذ الكل كلام الله، والشرع لا يفرق بين متماثلين. ثانيا، إذا قلتم إنه غير معجز عن الحديث القدسي، لزمكم أنه يمكن أن يأتي الإنسان بصفة تماثل صفة الله، وهذا هو التمثيل، يعني معنى قولنا غير معجز أنه يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وإذا جاز للبشر أن يأتوا بمثله فمعنى ذلك أنه يجوز للبشر أن يتصفوا بصفة تماثل صفة الله عز وجل. ولهذا قلنا القرآن معجز لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله، والكلام صفة المتكلم، ولا يمكن أن يكون أحد يأتي بصفة كصفة الله. فأنتم الآن إما أن تقعوا في التمثيل إذا قلتم أنه ليس بمعجز وأنه يمكن الإتيان بمثله، وقعتم بالتمثيل، وإما أن تدعوا هذا القول وتقول المعبر بالكلام باللفظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. ولأننا لو قلنا إنه كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن، لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن. كيف؟ لأن القرآن نزل به جبريل من الله، وهذا الذي نسبه الرسول إلى من؟ إلى الله بدون واسط. وهذا يقتضي أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وعلو السند يقتضي القوة كما هو معروف عند المحدثين. بقي أن يقال هذه العلل الثلاث واضحة جدا على أن القرآن، على أن الحديث القدسي ليس من كلام الله لفظا، لكن كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أو يقول الله، وهذا أسنده أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ وأصدق الخلق. كيف يقول قال الله ونقول ما قال الله؟ نعم، الجواب أن نقول هذا بسيط. قول الرسول قال الله كقول الله تعالى قال فرعون كذا وكذا، استغفر الله، كقول الله قال موسى كذا وكذا، وقال عيسى كذا وكذا، وقال نوح كذا وكذا. والمنقول بأي لغة؟ باللغة العربية. فهل موسى قال هذا القول بهذا اللفظ؟ قال لا، معروف أن اللغة العبرية غير اللغة العربية. موسى يتكلم باللغة العبرية، لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم موسى اليهود ولغتهم عبرية، إذن لسان موسى عبري، إذا كان لسانه عبريا لا يمكن أن ينطق بهذا اللفظ. ثم لو قلنا إنه تكلم بهذا اللفظ لكان قول موسى معجزا، لأن هذا اللفظ من القرآن معجز ولا لا؟ معجز. وهذا يقتضي أن يكون قول موسى أيضا معجزا، بل يكون قول فرعون معجزا. قال فرعون وما رب العالمين؟ هل قال فرعون بهذا اللفظ؟ لا، قطعا لا. واضح. ويدلك على أن الله ينقل الكلام السابقين بالمعنى قوله قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. الآية الثانية قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. ابعث وأرسل المعنى واحد واللفظ مختلف، ونحن نعلم أن هؤلاء ما قالوا لا بعث بهذا اللفظ ولا أرسل بهذا اللفظ، لكن قالوا معناه. إذن فيكون إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي إلى الله بلفظ قال المعنى بالمعنى، كما قال الله عن هؤلاء السابقين قالوا وقالوا وقالوا، ونحن نعلم أنهم قالوا ذلك بالمعنى. وارتكابنا هذا التجوز أهون بكثير من أن نقول إن الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وإن الحديث القدسي يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وهو كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، ما حد يأتي بمثلها أبدا. أو أن نقول الوجه الثالث، لا إله إلا الله، الوجه الثالث يا جماعة، الوجه الثالث أن نقول إن هذا، نعم، إن هذا القرآن، أولا أن الحديث القدسي أعلى سند من القرآن، هذا ممتنع. الحديث القدسي غير معجز، القرآن متعبد بتلاوته ويصح قراءته في الصلاة، وهذا لا صح. يعني جميع أحكام القرآن لا تترتب عليه، كل أحكام القرآن ما تترتب على الحديث القدسي. نعم، الآن فهم ذكرت الثانية. لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى لوجب أن تثبت له أحكام القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ونحن إذا جاءنا كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون مماثلا للقرآن الكريم، وإلا لازم أن تكون الشريعة متناقضة، وهذا شيء مستحيل. إذن القول الصحيح أن الحديث القدسي كلام الله في المعنى، لكن يرد على هذا أيضا أن يقال كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله في المعنى، هو كلام الله في المعنى، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول من يقول أن قوله إن هو إلا وحي يوحى يعني بذلك قول الرسول؟ بل المراد بإن هو إلا وحي يوحى القرآن، القرآن بدليل قوله علمه شديد القوى، والذي علمه شديد القوى هو القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره. فالضمير هو يعود على القرآن، وهذا أحد قولي المفسرين، وأظنه اختيار ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، أن الضمير يعود على القرآن لا على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة. وأما قوله وما ينطق عن الهوى فهو الرسول لا شك، والرسول والله قال ما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، ولهذا جاءت عن الدالة على المجاوزة، ولم يقل وما ينطق بالهوى، قال عن ليفيد أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به إنما صدق عن تحري العدل وتحري الحقيقة، فهو ينطق عن غير هوى. أما نحن فما أكثر ما ننطق عن الهوى ولا لا؟ ولهذا الإنسان منا إلى إذا استشهد في شيء له فيه مصلحة نعم يعني يرجح شوي مع اللي له مصلحة فيه، لولا قوة الإيمان من بعض الناس تمنعه من ذلك لعصف به الهوى. المهم أن الله قال ما ينطق عن الهوى، صدق الله عز وجل وصدق رسوله الكريم، ما ينطق الرسول عن الهوى أبدا، إنما ينطق إيش عما يرى أنه الحق والعدل، واضح. وهذا كل من تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقول شيئا عن هوى أبدا، بل لا يقوله إلا عن طلب للحق وتحري للعدل بقدر ما يستطيع. فإن قلت كيف علمنا أن الله عز وجل شرع هذا إذا قلنا إنه ليست السنة كلها صادرة عن شرع عن وحي من الله؟ نقول إقرار الله إياه على أمر يتعبد به له يدل على رضا الله عن هذا الأمر، يدل على رضا الله عن هذا الأمر. ولذلك إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهادا وصار غيره أرجح منه نبهه الله عليه، قل لا في قصة الأسرى أسرى بدر شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، منهم من أشار بأخذ الفداء رحمة بالمأسورين وانتفاعا للمسلمين بالفداء، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم من غلب جانب القوة وقال نقتل هؤلاء لأنهم أئمة الكفر، ومنهم عمر رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه فبما رحمة من الله لنت لهم، رجح جانب الفداء وقال يسلم هؤلاء على بقية حياتهم ولعل الله يهديهم، وفعلا اهتدى منهم أناس كثيرون. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهذا في الدنيا يجي جواب الجزاء الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم. وحصل هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من جملة المأسورين، أسلم وحسن إسلامه وحصل له خير كثير. المهم أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وصار غير ما اجتهد فيه أرجح نبهه الله عز وجل عليه، نبهه سبحانه وتعالى، قال في هذه القصة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق من الله لا شك أنه هو الذي وقع تماما. مش اللي وقع أخذ الفداء وانتفاع المسلمين بذلك وإطلاق الأسرى، ولكن حكمة الله عز وجل بهذا الذي وقع وهو مكتوب في الأزل بلا شك، كتاب من الله سبق، لولا هذا إن الله سيجري هذا الأمر ثم يعفو عنهم ويتجاوز لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه عذر للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا بيان أن مثل هذا لا ينبغي، كما قال تعالى اسمحوا لي آخذ من حقكم، كما قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قبل يثخن في الأرض في القتل، ثم بعد ذلك إذا رأى المصلحة في الأسرى أخذ. طيب نعم أنت تعرف أن اختلاف الأحاديث في ألفاظه، وهي من رواة عن صحابي واحد، وهذا الاختلاف إما أن يكون من الصحابي وإما أن يكون من هؤلاء. نعم ولا شك أن تحري اللفظ أولى، تحري اللفظ الوارد أولى من نقله بالمعنى بالاتفاق. إيه نعم يتحرى اللفظ والمعنى أيضا يخشى الناس، لا شك في هذا، لكن احنا قلنا إننا إذا قلنا أنه لفظه يرجع علينا هذه الإرادة العظيمة اللي معنا جواب، معناها جواب. نعم نعم نعم ما هي بعيدة، أقول هذا يدخل في هذا، لأن كل اللي وقع مكتوب، المشاورة والأخذ بهذا الرأي وأخذ الفداء وإطلاق الأسرى كله مكتوب. نعم نعم نعم كل بالمعنى. نعم الحديث اللي ورد ما هو على هذا الصفة، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهم. نعم لا يحتمل أن زيد بن أرقم أن جاب الآية، يعني اختار لفظ الآية على ما لفظ به أبي عبد الله بن أبي. نعم ايه يجوز كيف، وحنا كل ما ننقل على الناس من هذا المعنى ما هم محرر ألفاظهم بأدمغتهم. حفظ قال فلان، ولذلك تجد الواحد يحدث عن فلان حديث وبعد مدة يحدث نفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا، تجد فيه اختلاف. أنت يعني الآن ملتزم أن تنقل لفظ، كانك ملتزم إن شاء الله الجاب هذا أطالبه كل ما جئتنا الليلة. نعم. لا، هو إطلاق لفظ الخطأ على الرسول ما ينبغي، بس يقال مثلا إنه مرجوح وما أشبه ذلك، لأن إطلاق لفظ الخطأ فيها شيء من سوء الأدب. إنما الواقع هو خطأ، هو خطأ، لكن هل هو خطأ متعمد؟ لا، ولهذا هو خطأ مخطئ لا خطأ خاطئ. أبدا أبدا ما صحيح، إلا أراد الله هذا الخطأ هذا المرجوح، أحسن نقول هذا المرجوح ليبين أن الإنسان بشر يرد عليه من الأحوال البشرية ما يرد على غيره. هذه الحكمة العظيمة، حتى لا يتخذ إلها ويقال ما يمكنه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ نعم، وهذا الحقيقة رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيله منزلته، هذا تكريم. حتى هو يقول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، هذا التكريم. لو كان يريد التشريع ما يأتي بهذا، وذي كلمة يقول يلجأ إليها بعض العلماء مثل ما يلجأ بعض العلماء إلى كلمة منسوخ، كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا عرف التاريخ قال هذا منسوخ، وهي طريقة غير صواب. يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذنب، ما يمكن يذنب أبدا، ولكن يستغفر الله عن ذنبه تعليما للأمة، أو يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين، مو عن ذنبه، عن ذنب أمته. هل معقول ذا؟ هذا ليس بالمعقول إطلاقا ولا منقول. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنب بدأ بذنبك، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بدل ذنب. وقال الله تعالى ليغفر الله لك ما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله سره وجل سره وعلانته، اللهم اغفر لي جهلي وعمدي وخطئي وإسرافي في أمري أو على نفسي. نعم، أبو هريرة قال له حين رآه يسكت في الصلاة أرأيت سكوتك بين الصلاة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هل لي يقول الشيء سرا؟ هل يريد أن يعلم الناس؟ نعم أبدا، لكن سئل فعلم، وهذه من نعمة الله. لو كان يريد التعليم كما يقول هؤلاء أن يستغفر ليجل علم الناس كان جهر بهذا أو علمهم به. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغ الناس، لكن يسر الله أن يقول أبو هريرة هذا السؤال فأجابه. المهم أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم يريدون أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد ذلك ونفعله ما استطعنا، نرى أن تعظيمه أعظم من يجب علينا أعظم من تعظيم أنفسنا، لكن تعظيمه أن ينزل منزلته التي هو اختارها صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا عبد وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. إينا خطأ، هذا خطأ التشريع، ما يحتاج أن الرسول يخطئ، تشريع علم الناس يقول إذا أخطأتم فقولوا كذا. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين جواب أحسن من هذا التعليم وأبي من هذا التعليم. ليش يروح يرتكب المعصية نعم أو الخطأ عشان يدرون الناس إن الخطأ يستغفر منه؟ هذا بالحقيقة لولا أن الذي يحمل هذا يحمل على هذا الاجتهاد من بعض العلماء كان خطير. هذا خطير. أنا مثلا وأنا بشر غير معصوم من الذنوب وذنوب أكثر من طاعاتي، لو قال لي مثلا ارتكب الخطأ غصب عشان تعلم الناس كيف يتوبون، ارتكب عنك علشان تعلم الناس كيف يتوبون، يصلح هذا؟ ما يصلح. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرتكب الخطأ عمدا ليعلم الناس كيف يتوبون؟ خطير القول هذا. وأنا أحب من طالب العلم يعلم أن والله لن نعظم الله ورسوله، بل لا نعظم، أننا لن نعظم رسول الله بأكثر مما عظمه الله عز وجل. بأي شيء؟ ها؟ بأن ننزله منزلته. نقول عبد ورسول، أي إنسان يجانب الصواب من غلو أو تقصير وهو ما عظم الرسول، ما نزل الرسول منزلته. تقول هذه النقطة، أي إنسان يخالف الصواب نزولا أو علوا فإنه لم ينزل الرسول منزلته. يعني وش معنى أؤمن بأنه رسول؟ معناه لا أتجاوز ما شرع ولا أقصر فيما شرع، لا أتجاوز ولا أقصر، ولا لا؟ هذا إيماني بأنه رسول. أما إنه رسول وأروح أغلو فيما أصفه به وأنزله فوق منزلته، وهو الذي يقول لا تنزلوا فوق منزلتي لا تغلو فيه، إنما أنا عبد